لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. وآية اليوم بإذن الله تعالى هي الآية 90 وما بعدها من سورة المائدة، يعني الآية 90 والواحدة 90 بعد من سورة المائدة. وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه أو هاتان الآيتان تعلق بهما أيضا وقائع في سبب نزولهما، تعلق بهما وقائع في سبب نزولهما. وقد أشرنا قبل ذلك أنه قد يتعدد السبب، قد يتعدد السبب وموضع وموضع النزول واحد والعكس كذلك، فقد يتوحد أو يتحد السبب ويتعدد النزول في سبب واحد. وهاتان الآيتان اللتان معنا قد تعدد فيهما سبب النزول، يعني جاء أكثر من يعني رواية في سبب النزول وقصة في سبب النزول، وإن كان يكاد يكون السبب في كل هذه الروايات واحد، ولكن تعدد الروايات والحكايات والحوادث في سبب نزول هاتين الآيتين. وقد جاء في أول يعني ما ذكر في أسباب نزول هاتين الآيتين ما ذكره الواحدي رحمه الله تعالى بسنده في أسباب النزول. قال عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه، يعني عن سعد ابن أبي وقاص، قال: أتيت على نفر من المهاجرين والأنصار فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن يحرم الخمر. قال: فأتيتهم في حش، والحش يعني البستان. قال: وإذا رأس جزور مشوي عندهم ودن من خمر، يعني هؤلاء من نفر من المهاجرين، نفر من الأنصار، يجلسون في بستان ويأكلون ويشربون ونحو ذلك ومعهم خمر. قال: وإذا رأس جزور مشوي، رأس يعني ناقة مشوية، ودن من خمر، الدن يعني إناء كبير يوضع فيه الخمر. نعم. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: وذكرت الأنصار والمهاجرين. أكل وشرب الخمر بدأ يأثر على العقل. قال: وذكرت الأنصار والمهاجرين، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. قال: فأخذ رجل يعني من الأنصار لحي الرأس فضربني به فجذع أنفي. واحد من الفريق الآخر أخذ لحي رأس الجزور يعني الفك هذا بعد ما أكلوها طبعا عظام يعني، أخذ هذا العظام وضربه بها. قال: فشج أو فجذع أنفي بذلك. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فأنزل الله عز وجل في شأنه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا مما ذكر في سبب نزول هاتين الآيتين. ومما ذكر أيضا في سبب نزول هاتين الآيتين ما أيضا رواه الواحد وغيره أيضا بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني عمر دعا ربه سبحانه وتعالى وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال: فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، في سورة البقرة آية 219. هذا أول ما نزل في شأن الخمر لما دعا عمر رضي الله عنه ربه سبحانه وتعالى وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر، وفي آخر الآية: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. فكان هذه إشارة إلى ضرر الخمر دون التحريم، دون التحريم. قال: فقال عمر رضي الله عنه بعدما نزلت هذه الآية: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال: فنزلت الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهذا الموضع الثاني وهو تحريم الخمر عند الصلاة، تحريم الخمر عند الصلاة. قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. قال: فنزلت هذه الآية، يعني هذا في فترات طبعا زمنية، عمر كان يدعو كثيرا أن يبين الله في الخمر بيانا شافيا، يعني كان عمر يرجو أن تحرم الخمر تحريما باتا. قال: فأنزل الله: إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآيات التي بين أيدينا. فقال، فلما قال الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا ربنا انتهينا. وهذا سبب أو قصة أخرى أو يعني واقعة أخرى في سبب نزول هاتين الآيتين. الواقعة الأولى كانت متعلقة بمن؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وما دار بين المهاجرين والأنصار فيها. الواقعة الثانية هي رجاء عمر رضي الله عنه. الواقعة الثالثة وهذه أيضا رواها البخاري، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. الشارف الجمل الذي يستعمل في نقل المياه خصوصا، يعني العرب يخصوه لأجل أو يخصصونه لأجل نقل المياه، يعني جمل ومحطوط كده إربتين كبار عليه من الناحيتين بحيث أنه هذا أشبه بالسيارة التي تنقل المياه. قال كان لي شارف من نصيبي في المغنم يوم بدر. المهاجرون كما هو معلوم فقراء، وظلوا يعني في درجة شديدة من الفقر إلى خيبر، إلى أن فتحت خيبر. قال علي رضي الله عنه كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، ديط العطل يعني نصيبي في الغنائم يوم بدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. قال فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي. علي رضي الله عنه خاطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبني بها، وإذا أراد البناء هو كذلك يريد أن يقيم وليمة لعرسه، وليس معه من المال ما يقيم به الوليمة. فأخذ يعني رجلا صواغا من اليهود، وكان يذهب معه يأتي بنبات الإذخر من الأودية ونحو ذلك. ونبات الإذخر هذا يظهر أن اليهود الصاغ اليهود يعني كانوا يستعملونه في صياغة الذهب أي صورة أو الصور، يعني كأنه والله أعلم النبات ده بيعملوا أوالب مثلا يضعون فيه الذهب، ويعني في حالة الصهر نحو ذلك. نعم، فهو متعلق بصناعة الذهب عند اليهود. قال فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي. قال فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، يعني بيقول أنا في يوم من الأيام ربطت الشارف بتاعي في مكان، وصرت أبحث في الطرقات عن حبال أقتاب نحو ذلك بحيث يعملها له يعني زمام ونحو ذلك. قال وشارفي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، يعني رابط للشارف في بجوار حجرة رجل من الأنصار. قال وجمعت حين جمعت ما جمعت، راح يعني يجمع وجمع ورجع. قال فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما. فهو كان عنده شارف والنبي صلى الله عليه وسلم عطاله شارف وربطهم الاثنين وراح يعني يأتي بأشياء. فرجع قال فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما، يعني السنام بتاع الجمل معروف اللي هو الجزء اللي عامل زي الهرم هذا على رأس على ظهر الجمل. قال فإذا شارفاي قد اجتبت أسنمتهما، يعني حد بالسيف كده قطع السنام بتاع الجمل، قطع سنام الجمل من فوق. قال وبقرت خواصرهما، بقرت خواصرهما يعني بطنهم مشقوقة كده مفتوح. قال وأخذ أكبادهما، يعني اللي فتح بطنهم كده طلع الأكباد وخذها. قال فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر. طبعا لم أملك عيني، لماذا؟ لأنه دول جايين بعد تعب، وهو أصلا راجل داخل على جواز وما عندوش أصلا حاجة. قال قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار تغنيه قينة. يعني سأل من الذي فعل هذا؟ قالوا حمزة بن عبد المطلب، ده كان بعد بدر مباشرة لأن حمزة قتل في السنة التي بعدها في أحد. نعم. قال وقالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. قالوا له ده هو قاعد في هذا البيت هو ومجموعة من الأنصار وبيشربوا خمر، لم تكن الخمر حرمت يومها. قال تغنيه قينة، تغنيه قينة يعني جارية تغني، جارية تغني نعم. فقالت في غنائها: ألا يا حمزة للشرف النواء، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات في اللبات في اللبات منها، اللبات يعني النحر يعني، فدرجهن حمزة بالدماء، وأطعم من شرائحها كبابا ملهوجة على وهج الصلاء، فأنت أبا عمارة المرجي لكشف الضر عنا والبلاء. يعني المغنية بتقول له يعني انت اللي في ابل واقفه بره، انت يا ابا حمزه اللي تقدر تعمل ايه، تذبح وتشوي وتقلي وتعمل كل حاجه وتطلع يعني عنا، ترفع عنا ما نحن فيه من الفقر يعني. فاتى فقال: فقام حمزه بالسيف فاجتب اسنمتهما وبقر خواصرهما فاخذ من اكبادهما. فقال علي رضي الله عنه: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي، يعني اعتدى حمزة على ناقتي، فاجتب أو ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب، يعني هو لسه قاعد هناك بيشرب برضو خمر. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي. قال علي: وأتبعته أنا وزيد بن حارثة. قال: حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له. قال: فإذا هو شرب، يعني إذا حمزة قد شرب يعني الخمر وامتلأ يعني. قال: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف تفعل هذا ولا يحل لك هذا أو نحو ذلك. قال: فإذا حمزة محمرة عيناه، خلاص ما هيتعمى من كتر الشرب الخمر. قال: فإذا حمزة محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ما الخمر الأول هو، انظر علي بيصف الوصف الدقيق إزاي، إن حمزة من كتر الخمر خلاص عقله ذهب تماما، وكذلك لا يقدر حتى على أن ينتصب كإنسان يعني بقامته، حتى أنه لما أراد أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر عليه على مراحل، الأول يرفع راسه كده يدوبك شايف ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرفع راسه كده شوية فوق، وبعدين رفع راسه لفوق ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن حول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ ده أنتم شوية عبيد عندي، محدش يقول لي ما يعني لا تفعل ونحو ذلك. فقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، ثمل يعني شرب حتى امتلأ وغاب عقله. قال: فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، رجع يعني وخرج، وخرجنا معه. قال: وكانت هذه القصة من الأسباب الموجبة لنزول تحريم الخمر. فهذه الحوادث لا مانع من أن تتكرر في سبب نزول الآية، وكأنه والله أعلم هذه الحوادث لما مرة ثم أخرى ثم أخرى نزل القرآن، يعني لما صارت هذه الأمور تتكرر في الناس نزل القرآن بتحريم الخمر. وكما أشرنا قبل ذلك وكررنا أن القرآن ليس كله كان ينزل على الوقائع والأحداث، بل الأصل في القرآن أنه ينزل بالأحكام والشرائع والعقائد ونحو ذلك. وأما الحوادث هذه فالله يعلمها قبل أن تكون، والله يعلم ما سينزل من القرآن قبل أن تكون هذه الحوادث، لكن هذا من باب أن يعيش المسلمون هذه المعاني. يعني انظر كيف أن القرآن ينزل مواكبا للحدث معهم، هذا يزيدهم إيمانا على إيمانهم. ولذلك كان كثيرا من القرآن ما ينزل على وقائع وعلى أحداث من باب تثبيت قلوب هؤلاء. فكأنه لما تكررت هذه المواقف التي فيها من الفساد ما فيها، نزل القرآن بتحريم الخمر تحريما باتا. ولذلك فهذه الآية حولها بعض الفوائد نذكرها بإذن الله تعالى. أول هذه الفوائد بيان حكم الخمر الذي استقر عليه الشرع، بيان حكم الخمر الذي استقر عليه الشرع. الحكم الذي استقر عليه الشرع هو تحريم الكل لها، لا كما كان قبل ذلك تحريم جزئي أو إشارة إلى الضرر الموجود فيها كما في الموضع الأول، لا، بل استقر الأمر على التحريم الكلي، فلا يجوز شرب الخمر ولا تجوز ولو نقطة واحدة من الخمر، ولا تجوز ولو نقطة واحدة من الخمر. أيضا من الفوائد المتعلقة بالآيات أن الخمر سبب لكل شر، أن الخمر سبب لكل شر. ولذلك الله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم ملتهون. فبان من ذلك أن من أعظم أسباب حصول العداوة بين المؤمنين شرب الخمر، لأنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذا واعتدى، ولذلك كانت سببا للمفاسد العظيم. وإلا يعني من الأشياء حتى التي اشتهرت في يعني العامة عندنا في بلادنا خصوصا، ولا أدري هل في غير ذلك أم لا، أن العامة يسمون الخمر، حد فاكر؟ العامة عندنا في بلادنا بيسموا الخمر اسم كده منكر. كان زمان الناس العامة الكبار يقولوا بيشرب منكر، يقوموا حتى يتنزهوا عن ان هم يقولوا اسمها، يقولوا فلان ده والعياذ بالله ده بيشرب منكر. وذلك لأن الخمر بالفعل هي أم المنكرات والعياذ بالله، لأن الذي يشرب الخمر يسكر، والذي يسكر يفعل كل شيء، يفعل كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الخمر في الإسراء وعرض عليه الماء وعرض عليه اللبن، اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، وكما جاء في الرواية لو اخترت الخمر لغوت أمتك. فالخمر سبب الغواية والعياذ بالله. وعليه كل ما كان في حكم الخمر، كل ما كان في حكم الخمر فهو نفس المعنى، بل ربما بعض الأشياء تكون أفسد من الخمر ويكون حكمها من باب التحريم وأشد. وإلا القياس في درجات، في قياس مساوي وفي قياس أدنى وفي قياس أعلى. فبعض المنكرات الأشياء التي تؤثر على العقل يعني ضررها أشد من الخمر، كما هو الآن نسمع والعياذ بالله في المخدرات التي يتناولها الناس في هذا الزمان. فمنها ما يدمر العقل والبدن، الخمر عادة ما تدمر العقل أو تفسد العقل، هذه الأشياء صارت تفسد العقل والبدن وتدمر الإنسان والعياذ بالله. فهي من باب القياس الإيش؟ الأعلى والعياذ بالله. انظر إلى العيال اللي بيشربوا أو اللي بياخدوا الإبر والحاجات إياها دي، تجد منظره والعياذ بالله. ولذلك لا تعجب الواحد. أنا كان في الأول قبل ما أعرف يعني، فكنت ألاقي الأولاد دول بتوع التوك توك ومش عارف إيه، ونحن تجد ماشي بالبتاع والسماعات اللي وراه، أنت وهو معدي جنبك ما تستطيع ما تتحمل الصوت، ومع ذلك هو يمشي بها الساعات الطوال. فعلمت بعد ذلك أنهم يتناولون المخدرات التي تجعله فاصل، تجعله فاصل خارج نطاق الخدمة بتاعت الصوتيات والسماع ومش عارف إيه ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يعافي شباب المسلمين. فالخمر سبب لكل ضرر ولكل شر، فهي تورث البغضاء وتورث العداوة بين المؤمنين وتفسد العقل. وإلا فقصة سعد دليل على ذلك، وكذلك قصة حمزة. نعم. أيضا من الفوائد حول الآية أن الخمر والعياذ بالله سبب من الحرمان من الجنة، سبب في الحرمان من الجنة. الخمر، شرب الخمر والعياذ بالله سبب في الحرمان من الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر، وعليه كل مدمن لأي شيء آخر أيضا فلا يدخل الجنة والعياذ بالله. ومما كذلك يشير إلى ذلك قول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهذه الآية تدل على أن الجنة فيها خمر، ولكن ليس كخمر الإيش؟ الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في الحديث: من شرب الخمر في الدنيا لن يشربه في الأخرة، أو لا يشربه في الأخرة، أو كما قال: الذي يشرب خمر الدنيا لا يشرب خمر الجنة، وخمر الجنة نقية، إنما يشربها أهل الجنة تلذذا، ولا تفسد عقلا ولا تفسد بدنا. وأيضا من الفوائد عظيم منقبة عمر رضي الله عنه، فإن الآيات نزلت موافقة أو موافقة لعمر رضي الله عنه، وهذا تكرر في حق عمر في مسائل كثيرة كانت تنزل على رجاء عمر رضي الله عنه، من أشهرها الخمر، فضلا عن أحكام كثيرة أخرى تعلقت بعمر، ومن أشهرها كذلك الحجاب، حجاب أمهات المؤمنين نزل على دعاء ورجاء عمر وغير ذلك. وعمر رضي الله عنه والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر، لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر. المحدث في رواية أخرى ملهم، لو كان في هذه الأمة ملهمون لكان عمر. المحدث هو الملهم، والملهم هو الذي يلهم الخير من غير أن يأتيه الملك الذي يأتي الرسل. الرسل يأتيهم الوحي، يأتيهم الوحي، وأما الملهم فالله يقذف في قلبه ما يقذف من الخير، كما كان من عمر رضي الله عنه. فعمر هذا رضي الله عنه هو ملهم الأمة، المحدث رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الفوائد عظيم صياغ الصحابة رضي الله عنهم، فإنه جاء في التفاسير أنه لما نزلت الآيات وآخرها قول الله تعالى: فهل أنتم منتهون، ما كان منهم إلا أن قالوا: انتهينا يا ربنا انتهينا، وخرجوا إلى الطرقات وأراقوا الخمور في طرقات المدينة، وما أجلوا وما سوفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من الفوائد الفقهية، وآخر هذه الفوائد، فائدة فقهية، وإن كانت لم ترد صراحة في الآية لكنها جرى عليها عمل الشرع وجرى عليها عمل الفقهاء في حكم ذلك، وهو تضمين شارب الخمر ونحوه ما أتلف، يعني الصغير والمجنون وشارب الخمر إذا أتلف شيئا فإنه عليه الضمان، عليه الضمان، لا أنه سكران فليس عليه ضمان، لا، بل عليه ضمان، كما أن الصغير عليه ضمان وكما أن المجنون عليه ضمان في ماله. يعني لو أن المجنون أفسد شيئا على وليه أن يضمن من مال المجنون لو كان له مال، وإن لم يكن له مال ضمن وليه، وكذلك أيضا الصغير، وكذلك شارب الخمر، وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.